أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. هذه الآية الكريمة هي الآية السادسة من سورة النساء، جاءت بعد قوله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. الآية ابتلوا بمعنى اختبروا، ابتلى اليتيم بمعنى اختبره، ليبلوكم ليختبركم. وابتلوا اليتامى، اليتيم عند قرب البلوغ يمكن من شيء من التصرف وينظر في تصرفه، إن كان حسنا فإذا بلغ سلم ماله، وإن كان تصرفه سيء فحتى لو بلغ فلا يسلم له ماله، لأن المال له قيمة ويهتم به ويحافظ عليه ولا يسلم بيد السفيه الذي يضيعه. والله جل وعلا حينما أمر بأن يجعل على السفيه قيم من أجل حفظ ماله ومصلحته، ثم إنه بمجرد البلوغ لا يسلم ماله، لأنه قد يسلم ماله فيضيعه ويتلفه فيما لا فائدة فيه فيخسر ماله، وإنما يختبر وينظر في تصرفه ويراقب، فإن كان حسناً وبلغ سلم ماله، وإن كان بخلاف ذلك فلا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح وصلوا إلى حد البلوغ، والبلوغ يحصل بأمور منها ما يشترك فيه الابن والبنت، ومنها ما هو خاص بالإناث، ومن العلامات المشتركة البلوغ، وهو الاحتلام بأن ينزل المني حال نومه الصالح للإنجاب، وليس مجرد رؤيا أنه يجامع، ما يكفي هذا حتى يحصل الإنزال. الثاني بلوغ 15 سنة منذ ولد. الثالث نبات الشعر الخشن حول القبل، يعني العانة، غير الشعر الأملس الذي يكون على البشرة منذ الصغر، هذا لا اعتبار له، وإنما الاعتبار بالشعر الخشن الذي يكون حول القبل. فهذه العلامات الثلاث للبنين والبنات، للذكور والإناث، وعلامات خاصة بالإناث وهي الحيض أو الحمل، لأنها لا تحمل إلا بعد البلوغ، والحيض علامة من علامات البلوغ. والسنة النبوية جعلت هذه العلامات المتعددة للبلوغ لأجل أنها تكون شيء ظاهر وبين، ولا مجال للكتم والإخفاء، لأن سعد رضي الله عنه لما حكم على بني قريظة في محضر النبي صلى الله عليه وسلم لخيانتهم لله ولرسوله ولنقضهم العهد، حكم رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، فكيف يميز بين المقاتلة وبين الذرية؟ لأنهم خونة اليهود، ما يصدقون. كم عمر الولد؟ يقول مثلا 12 سنة 13 سنة، وربما يكون 17، لأجل لا يقتل، لأجل يكون صبي غلام. وقد يقول إنه بالغ أحيانا وهو لم يبلغ إذا كان له مصلحة في البلوغ. فصارت العلامة نبات الشعر الخشن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن مآزرهم، عن الإزار، فينظر إن كان قد أنبت فهو من المقاتلة فيقتل، وإن كان لم ينبت فهو من الذرية فيسبى. ومنهم عطية القرظي رضي الله عنه يقول: كنت من سبي بني قريظة، فكشف عن مآزرنا فوجدت لم أنبت، فاستحييت، يعني بقيت من السبي، وأسلم رضي الله عنه. فالعلامات البلوغ الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل وبلوغ 15 سنة، هذه للرجال والنساء، والحيض والحمل خاص بالنساء. فإذا بلغ الولد ذكرا كان أو أنثى وله مال عند القيم عليه، واختبر فوجد رشيدا يحسن التصرف، فإنه يسلم له ماله ولا يمنع من ماله ما دام رشيد، لأن الله جل وعلا حدد هذا برشده وبلوغه. وقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. بلغ وأونس منه الرشد، بلغ ولم يونس منه الرشد لا يسلم ماله، أونس منه الرشد ولكنه لم يبلغ فلا يسلم ماله، لأن بعض الشباب يكون يحسن التصرف وهو لم يبلغ، عمره 12 سنة 13 سنة لم يبلغ، لكنه يحسن التصرف، فلا يسلم المال إلا بهذين الشرطين: البلوغ وإناس الرشد منه. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بادر بتسليم المال له ولا تحجر عليه، وليس من حق الولي أو الوصي أن يحجر على الولد إذا بلغ، بل يسلمه ماله. فادفعوا إليهم أموالهم. ثم حذر جل وعلا الأوصياء والأولياء، لأنه قد تطمع نفسه ويشرع على هذا المال ويقول: أنا استلمته قليل ونميته وزاد وكثر، فأنا آخذ منه شيء. فقال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. لا تأكلوها. وقال جل وعلا في الآية الأخرى التي ستأتي قريبا إن شاء الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فحذر الصحابة رضي الله عنهم وخافوا من ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يتخلصون به من مسؤولية مال اليتيم، فقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وكل الأمر إليه جل وعلا بأنه مطلع ويعلم ما في نية الولي، يعلم ذلك ولا تخفى عليه خافية، فتوعدهم جل وعلا بعلمه واطلاعه. ولا تأكلوها إسرافا، يعني تبذر فيها وتنفق في غير طائل، أو تنفق على نفسك تقول أنا ما أكل لكن تنفق على مصلحتك وبيتك بكثرة. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، مبادرة، يعني إذا قارب اليتيم البلوغ تقول أبادر في أبيع هذا وأتصرف في هذا وأخذ هذا ودخل هذا وخرج هذا، باتر يكبر ويأخذ المال. وبدارا أي يكبروا، يعني خوفا تبادر في إنفاقه في غير وجهه وفي التصرف غير الحكيم، خشية أن يكبر اليتيم فيأخذ ما له منك. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ثم بين جل وعلا حق الوصي في مال اليتيم، ما الذي يباح له؟ فقال جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف. وما أخذ مال اليتيم لصالح نفسه، وإنما أخذه لصالح اليتيم، إحسانا لليتيم، إحسانا إلى أبي اليتيم الذي مات، إحسانا من أجل أم اليتيم، يعني أخذه محتسبا. فمن كان غنيا فليحتسب حتى في عمله وفي مرابحته في مال اليتيم وفي بيعه وشرائه، والله جل وعلا يثيبه. ومن كان غنيا فليستعفف، لا يأخذ منه شيء. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لا يكون أكله زائد، لا يتوسع على حساب اليتيم، يأكل بالمعروف. ما هو هذا المعروف؟ بينته السنة، في الأقل من نفقة مثله، بالأقل من نفقته أو أجرة مثله في مثل هذا العمل. إذا كانت أجرة مثله 100 مثلا ونفقته 80 فليأخذ 80 الأقل، وإن كانت الأجرة مثلا 80 ونفقته 100 فليأخذ 80 التي هي مقابل الأجرة. ينظر الأوفر لحق اليتيم. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن يستعفف يعفه الله. ومن ترك شيئا الذي هو الإنفاق من مال اليتيم من أجل الله جل وعلا عوضه الله خيرا منه، يفتح الله عليه باب رزق ما يدري عنه، ما يقول كيف أشتغل بهذا المال مجانا بلا مصلحة، لا، أنت محتسب وأجرك على الله، والله جل وعلا يعوضك من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف الأقل من نفقته أو أجرة مثله، ما يأخذ الأكثر فيضر بمال اليتيم. ثم إذا أخذ، إذا كان فقير وأخذ ثم استغنى فماذا يصنع؟ يقول بعض العلماء إذا استغنى رد، أخذ حال فقره ثم استغنى رد. واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه أنه قال إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أخذت منه بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت، رضي الله عنه. يقول هذا المال الذي عندي مال الدولة مال المسلمين أنا بمنزلة ولي اليتيم له، إذا استغنيت صار عندي ما يكفيني، ما أخذ من هذا المال شيء، خدمة لله جل وعلا وقيام بمصالح المسلمين لله، ما أريد أن أخذ من أموالهم شيء، وإن احتجت أخذت منه بالمعروف نفقتي. فإذا أيسرت قضيت، إذا أخذ سلف من بيت المال 100 أو أكثر ثم عاد الله له بمال غير هذه الجهة فإنه يرد هذا المال. بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يلزمه الرد لأنه أخذه بمثابة الأجرة والحاجة ولأجل اهتمامه وحرصه عليه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة سأل الصحابة قال كنت أكتسب، لأنه صاحب دكان يبيع بالقماش أبو بكر رضي الله عنه، فلما انشغل بالخلافة ما استطاع أن يبيع ولا يشتري، صرف كل وقته لمصلحة المسلمين، وقال افرضوا لي ما ترون أنه يكفي نفقة، ففرضوا له رضي الله عنهم وأرضاهم. ولم ينقل عنه أنه قال أقضي، ما قضى لأنه أخذها نفقة. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أمر جل وعلا بالاحتياط والضبط، والأيتام يتفاوتون، منهم من يكون أذن للمغرضين والذين يريدون إيقاع الفتنة بين الناس، يأتيه من يأتيه ويقول مالك كثير، أكله الوصي، أكله الولي، ضيعه كذا، أقم عليه دعوة إلى آخره، وربما سمع هذا الكلام وأقام الدعوة، فإذا قال الوصي أنا سلمت قال لا ما سلمتني، فمن يحكم بينهم في هذا؟ الإشهاد الضبط. وتقدم أن من كان له حق على شخص ولم يشهد عليه أنه حري أن لا يستجاب له دعوة، لأنه يعتبر مفرط. والله جل وعلا يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. فإذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله فيشهد عليه وهو مؤتمن عليه، لكن براءة للذمة ولئلا تثور بين الولي وبين اليتيم إذا بلغ مشاكل وقضايا يتعبون فيها، فيبين الوصي بأني قبضت المال قدره كذا وأنفقت عليك كذا والباقي كذا والربح الذي أتاك الله به كذا، وهكذا يوضح له ويشهد على هذا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ثم إنه جل وعلا جعل المسلم يراقب الله جل وعلا، وإلا فبإمكان الوصي أن ينمق الكتابة والحسابات والضبط ويرددها ويتقنها إتقانا جيد، وقد أكل 3/4 مال اليتيم، ما أعطاه إلا الربع، لكنه ضبط هذا الربع وجعله بمثابة المال كله. قال جل وعلا وكفى بالله حسيبا، فيها إيقاظ لقلب المؤمن بأنك عليك أن تراقب الله جل وعلا، واعلم أن الله جل وعلا مطلع عليك، لا تخفى عليه خافية. حتى لو قنع اليتيم ورضي، ورضيت أمه ورضي أهله وشكروك ودعوا لك أنك محسن وأنت بخلاف ذلك، فالله جل وعلا مطلع، هو الذي يتولى حسابك. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد من ظلم اليتيم أو ظلم المرأة، يقول أنا خصمه يوم القيامة، من تعدى وجار وظلم الضعيفين فأنا خصمه يوم القيامة، المرأة واليتيم الصغير. فقال جل وعلا وكفى بالله حسيبا. الله هو الذي يتولى حسابك ومناقشتك، فإن كنت أحسنت أثابك الثواب العظيم، وإن كنت أسأت فالويل لك، فهو مطلع جل وعلا ولا تخفى عليه خافية. ففي هذا ضبط الأمور مع مراقبة الله تبارك وتعالى. ما تقول مثلا أنا ما يهمني ولا أحتاج أن أشهد ولا كذا ولا كذا، وأنا معروف أني ناصح ومخلص وأنا أراقب الله تبارك وتعالى. يقول الله لك راقب الله تعالى واضبط عملك وأشهد على تصرفك وعملك حتى لا تتهم وحتى لا يؤخذ منك المال مرتين. قد يأتي لليتيم من يحرضه يقول أنكر، ما دام أنه أعطاك المال ما عندكم أحد، ولو أخذت منه المال مرتين أو ثلاث مثلا ما تستوفي حقك، لأنه أكل أكثر مالك، فأنت استخرجه بهذا بإنكار ما قضبت حتى يعطيك المال مرة أخرى. وقال الله جل وعلا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.